Muy bien. ¿Cuál es el juego de las personas? ¿Cuál es el juego de las personas? Y cómo es que se va a ir un solo para el programa. Porque siempre hay un gran diana, ahí es un juego de la decisión. Conan, ne kadar bu kadar diyor ki bunlardan yakalanlar ya da daha büyük diyen ne kadar yakalanlar avla var yusana la yuhavvulu ala salatı duha ilan يا أخي العمل بالحديث الضعيف حكم، العمل بالحديث الضعيف حكم، كيف تقول ما لم يتضمن حكما؟ الأحكام الشرعية هو يعبر قليل غريب في يقول تساوية الأقدام، سواء كان مستحبا أو معتدا أو واجبا أو الله، حكم شرعي. لما وضع هو حروفا ونحن نجد مسألة في واقع حياتنا، أنا أذكر في دمشق كنا نشوف بعض المشايخ يعملون بأحاديث ضعيفة. لكن ما يسعه من الإسلام ومن هذا الحديث ضعيف يقول كيف عمل؟ يجوز العمل بالحديث ضعيف ولا لا؟ يشترط التعرف بعضه، يشترط التعرف بعضه، أنت ما أعرف بعضه إلا الآن في هذه الساعة إذا أخرجت عمليا أنهم نسبة ملايين المليونين من المسلمين، نسبة الأفراد القليلين الذين كانوا يعرفوا أولا أن هذا حديث ضعيف وبعدين يعمل به. لا والله واحد تحكيت أنا راح يعمل بالحديث الضعيف وراح يستغني عن الدعاء بالإنسان والسعادة. لا يضعوا الشروط التي ذكرها بكل الحقيقة معناها أنه غير الإمام. هذا الجمرة يجب أن أطلبه رقيق فتظهر أليه ويجب أن تكون من عميق. هذا الجواب بهذا الشكل هو جواب مبتدئ، هل يجوز ان يسمع عليه؟ قد ما تشتغل على القران اليس الاصح ان تكون هذه المشكله؟ خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.